الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 6 أعمال مع ذكر جزائها. فأولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، فهو تنفيس كربات المسلمين. وتنفيس الكربة هو إزالة الشدة أو التقليل منها، فهو تفريج الشدة عن المسلم. وهذا له صور، فتارة يكون التفريج بالمال، فيكون الإنسان فقيرا مثلا أو محتاجا أو معتازا إلى أمر، يعني يفك الإنسان كربته بصدقته عليه ونحوها، أو في السعي بجمع المال له. يعني إنسان قد يكون ما عنده مال أو عنده مال لكن ما يستطيع، يحتاج هذا المال، لكن يسعى له عن طريق من يستطيع له، فهو داخل في تفريج الكربة. وتارة يكون بشفاعة، إنسان يريد أن يتوظف مثلا وما عنده وظيفة، فلما يسعى له الإنسان أن يوظفه في مكان من الأماكن، هذا لا شك أنه سعي في تفريج الكربة. وهذه الشفاعة تارة تحتاج إلى جاه، وتارة لا تحتاج إلى جاه، أحيانا تحتاج إلى معرفة فقط، مثل الإصلاح بين الزوجين، هذه كربة. لما الإنسان يكون في مشكلة زوجية بين الزوج وزوجته، فيسعى الإنسان للصلح بينهم، هذا في الحقيقة تفريج لكربتهم. هذا حسان ما يحتاج إلى وجهة، يحتاج أنك تكلم هذا وتكلم هذا، تكلم الأب وتكلم كذا، قد يكون لمعرفة، أخ، صديق، إلى آخره. فالشاهد أن كل ما يدخل في تفريج الكربات وإزالة الشدات فهو داخل في تنفيس الكرب. طيب إيش جزاءها؟ قال: من نفس عموم من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وانتبه هني، أحيانا شوف كرم الله عز وجل، ممكن أن الله عز وجل يجازيك بالمثل، نفس عنك كربة من كرب الدنيا، الله عز وجل نفس عنك إيش؟ كربة من كرب الدنيا. لكن الله عز وجل أخر هذا الجزاء لأنه أعظم. كربات الآخرة إيش بالنسبة لكربات الدنيا؟ ولا شيء. كربات الدنيا شو نص بصير فيك؟ سنة، سنتين، ثلاث. لكن كرب يوم القيامة هذا الأمر العسير. فلذلك الإنسان لما يفرج عن إنسان يحتسب ويتذكر أن الله عز وجل ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأما العمل الثاني فهو التيسير على المعسر، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر. المعسر المديون، لكن ما هو مديون؟ المديون الذي لا يستطيع السداد. إنسان أنت مسلفة مقترض منك 1000 دينار، 500 دينار، اللي يكون، ثم قلت له شهر وتسلم، بعد شهر جاء الموعد قال والله ما عندي، ها؟ فمن التيسير عليه انظاره. انظاره يعني تأخره، قل يا أخي متى ما قدرت تسلم، أو بعد تعطي شهر ثاني، هذا من التيسير على المعسر. وتارة يكون هو أعظم بالإبراء. الإبراء اللي شنو؟ تسقط عنه الحق، يقول خلاص ما عندك مو مشكلة، الأمور طيبة إن شاء الله، ها؟ فتسقط عنه هذا، وهذا أعظم، أعظم في الإبراء على المعسر. هذا من التيسير على المعسر. إذا يسرت عليه إيش يصير؟ قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أمور الدنيا ييسرها الله عز وجل عليه. ويا جماعة هذا الإنسان يراه أحيانا في بنفسه، تلاقيه يروح مكان مثلا عنده معاملة تتسكر السالفة، لكن سبحان الله يجيك شيء ربك ييسرها، يزز لك واحد، يسخر لك عبادة. فإنسان محتاج إلى تيسير الله، بل إذا لم ييسر الله عز وجل عليك الشيء شق عليك ولا بد، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. والأعظم من ذلك أن ييسر الله عليك يوم القيامة. إخوان، مشاهد يوم القيامة، الصحف، الصراط، الميزان، أوله القبر، هذا كله لما الله عز وجل ييسر عليك هذا الأمر أمر عظيم. فمن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث الستر على المسلم. قال ومن ستر مسلما أيش جزاء؟ قال ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا الأمر في السابق كان عظيم واليوم أعظم. اليوم مع ابتلاء الناس بوسائل التواصل وبالتصوير، كل واحد عنده تليفون يصور، ها، وابتلوا بما يسمون بالفضائح، ها، فضيحة فلان وفضيحة علان ومش عارف إيش، وشوف فلان شو يسوي، شوف. هذا ما يجوز. الواجب على الإنسان أن يستر على أخيه المسلم. وإيش مكافأته إذا ستر؟ قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يا جماعة إحنا عايشين بستر الله أصلا، ها؟ لو أن كل واحد فينا يعرف ذنوب الآخر يمكن ما يسلم عليه، يمكن ما يسلم عليه. وذاك إيش قال الأول؟ قال والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. الناس تشوفك مصلي مسمي، هذا يظهر لهم، لكن لا شك كلنا عندنا ذنوب بينه وبين الله عز وجل. من اللي ساترها عليك؟ ربك، ربك هو اللي ساترها عليك. فأنت تدور ستر الله. بل إذا رأيت الناس يثنون عليك ويمدحونك فاعلم أنهم في الحقيقة يمدحون ستر الله عليك، لأنك أنت قاعد تظهرون بالجانب الحسن. يا أخوان إحنا الآن نظهر للناس بالجانب الزين عندنا، لكن الجانب السيء من اللي ساتر عليك فيه؟ الله عز وجل. فلو كل واحد فينا يعرف شو الثاني في مسوي، وعادات الكويتيين يعرف خماشيرة، كان يمكن ما يسلم عليه، يعرف شنو عنده. فأنت تحتاج إلى ستر الله في الدنيا قبل الآخرة. قال ستره الله في الدنيا والآخرة. وحتى في الآخرة يا أخوان لما يجون جموع، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات. شوف هذول الناس كلها، لو الله عز وجل ضحك قدامهم ايش يصير فيك؟ لكن شوف ربك إذا سترت نفسك في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام لما يأتي المؤمن قال فيضع الله عليه كنفة. شوف ربك ستير في الدنيا وفي الآخرة. قال فيضع الله عليه كنفة في الستر، يعني سترة. قال فيقرره بذنوبه فيقول عملت كذا في يوم كذا وكذا، عملت كذا في يوم كذا وكذا، ثم يقول له الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شوف العظمة، شوف ستر الله عز وجل. لكن إنسان يحرص يا أخوان أنه ما يفضح أحد لكي يعامله الله بالستر. كما تستر على عبيد الله فالله عز وجل يستر عليه. والناس في باب الستر قسمان. القسم الأول وهو الأصل في المسلمين من لا يشهر بفسق، الإنسان اللي ما اشتهر بفسق عند الناس، مجاهرة بالمعصية نحو ذلك، فهذا يجب ستره ويحرم إظهار مساوئه. شفت واحد عنده معصية يعني كده استر عليه، ما يجوز لك أنك أنت تفضحه. الحالة الثانية من اشتهر بالفسق فهذا يرفع أمره للسلطان ليعزره أو ليقيم عليه الحد حسب المعصية. ليش؟ عشان الناس تتعظ فيه. هذا ماشي وهو يتكلم بمعصيته ويجاهر بمعصيته ومتهتك بالمعاصي، فهذا يرفع أمره للسلطان لكي يفتضح أمره فيعتبر هو ويعتبر الناس به. وهذا خلاف الأصل، الأصل هو الستر على المسلمين إلا من اشتهر بالفسق فيرفع أمره إلى السلطان ليقيم عليه الحد أو يعزره. العمل الرابع في قوله عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالعمل الصالح هنا هو إعانة المسلم في كل ما يحتاجه. تارة المسلم قد يحتاج إلى مال، وتارة يحتاج إلى جهد بدني، وتارة يحتاج إلى شفاعة. فكل ما فيه إعانة للمسلم فهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد. والجزاء هل أن يكون الناس المسلمون مثلا في عونك؟ لا، أن يكون الله تبارك وتعالى في عون. والإنسان يحتاج إلى عون الله بقدر أنفاسه، كل شيء تحتاج فيه إلى عون الله. كل قومتك، قعدتك، مشيك، روحتك، رجعتك، صلاتك، عبادتك، دنياك، دينك، كل شيء تحتاج فيه إلى إعانة الله. وإذا كما قيل إذا لم يكن عون من الله للفتى تأول ما يجني عليه اجتهاده. الإنسان لا يقصر في إعانة أخيه المسلم فيما يحتاجه، فيما يحتاجه. وتنبه إلى أن الأعمال الأربعة كل ما تقدم فيها ذكر قاعدة عظيمة، وهي عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك الله به. انتبه، جاء في حديث أن عامل الناس بمثلي وليأتي إلى الناس بمثل ما يحب أن يؤتى عليه، جميل، لكن انظر المقام هنا، عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملك الله به. قال الأول: من نفس عن مؤمن نفس الله عنه، من ستر مسلما ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. فبقدر ما تعامل به خلق الله يعاملك الله تبارك وتعالى به. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل الخامس، وهو طلب العلم. والمراد بالعلم العلم الشرعي، دائما العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به العلم الشرعي. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وانظر إن النبي صلى الله عليه وسلم نكر الطريق، أي طريق تلتمس فيه علم؟ سمعت شريط، رأيت محاضرة مرئية، حضرت درس، قرأت كتاب، هذه كلها طرق للعلم. أي طريق تلتمس به العلم الشرعي جزاؤه قال سهل الله به طريقا إلى الجنة. والطريق إلى الجنة نوعان: الأول طريق في الدنيا بأن ييسر الله لك الاهتداء لسبل الجنة الموصلة إليه. فالعلم سبب للعمل، لما تعرف أن هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مستحب، هذا سبب للعمل. فييسر الله لك بسبب طلبك للعلم السبل المؤدية للاهتداء بطريق أهل الجنة. والطريق الثاني طريق في الآخرة بأن يسهل الله لك طريق الآخرة الموصل إلى مستقر رحمته، نسأل الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم من أهل الجنة. العبادة السادسة والأخيرة تلاوة القرآن ومدارسته. فقال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتلون كتاب الله مثل حلق القرآن اليوم، لما يجتمعون على قراءة القرآن وتحفيظه ونحو ذلك. قال يتلون ويتدارسونه بينهم. ومدارس كتاب الله يشمل مدارسة علوم الشرعية كلها، تفسير، حديث، فقه، عقيدة، وما يوصل لفهم كلامها من علم اللغة ونحو ذلك، كل داخل في إيش؟ في مدارسة كتاب الله. طيب إيش ما رتب الله عز وجل عليه؟ وهذا فضائل يا أخوان حلق الذكر. حلق الذكر لو 5 دقائق لو 10 دقائق، احرص على حلق الذكر هذه، فإن فضائلها عظيمة. منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتنون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا واحد نزلت عليهم السكينة. ولذلك سبحان الله الإنسان إذا انقطع عن حلق الذكر يشعر بقسوة في قلبه، وإذا كان له حظ من حلق الذكر يجد راحة قلبه وسكينته وطمأنينته فيها. قال إيش؟ لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. قال: وحفتهم الملائكة. الملائكة يا أخوان تحضر مجالس الذكر هذا. ومن يعني ما أذكره من لطائف، كان عندنا مادي الشيخ سليمان يذكر، ولا قبل كان عندنا دوانية في قطعة 12، دوانية اللغاني قبل، فكانت هذه الدوانية في نفس الحديقة صايرة في الخارج، يعني خاصة أيام الأجواء الجميلة نجلس في الخارج، فتكون هي دوانية فيها سوالف وكذا، بعدين لما يأتي الشيخ الملقي يلقي الدرس. سبحان الله طول فترة السوالف الوضع عادي، لما أن يبدأ الدرس بعدها بقليل إلا تصيح الديكة، فنستبشر بذلك، لأن الديكة ترى من؟ الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكة. ليش تصيح في لما تبدأ الدرس؟ لخاص جاءت الملائكة. قال: وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وأعظم من ذلك كله قال وذكرهم الله في من عنده. جماعة من إحنا اللي الله يذكرنا عنده؟ فلان وفلان، الله يذكرك عنده، هذا أمر عظيم. فلذلك إنسان لا ينقطع عن حلق الذكر. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة عظيمة في تقديم العمل الصالح على النسب، فقال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني الإنسان اللي ما عنده عمل صالح ما ينفع نسبه يوم القيامة، ولو كنت من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على كفره من أهل النار. فإذا لا ينفعك نسبك إذا لم يكن عندك عمل صالح، وهذا هو ميزان الإسلام. فاليوم في الأمور السياسية، في الأمور الدينية، في غيرها، ما المعتبر أن ولد عمي ولا ولد خالي ولا لا لا أبدا، إنما العبرة بالأصلح، العبرة بالعمل الصالح، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.